الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد سبق ذكر عدد كبير من الإغراق ساعة الصباح، وبقي ذكر الملاحم والمعارك الكبيرة التي تكون في آخر الزمان قبل الأشرار الكبرى. وها هنا بعض الإضافات على ما تقدم. إن النبي صلى الله عليه وسلم قد حدث أصحابه بما سيكون من الأمور قبل قيام الساعة، فروى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما ما ترك حيا يكون في مقامه إلى قيام الساعة إلا حدث به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه، قد علمه أصحابي هؤلاء، وإنه ليكون منه الشيء قد نسيته فأراه فأذكره، كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه ثم إذا رآه عرفه. وكان حذيفة رضي الله عنه ممن اختص بالسؤال عن هذه الفتن وما سيكون في آخر الزمان، حتى أنه قال: أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، أما منه شيء إلا قد سألته، إلا أني لم أسأله ما يخرج أهل المدينة من المدينة. ومن أشراط الساعة التي تضاف إلى ما تقدم أخذ الأجر على القرآن، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيجيء قوم يقرؤون القرآن يسألون الناس فيه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يتعجلونه ولا يتأجلونه، فيتعجلون أجرهم في الدنيا ولا يؤجلون شيئا إلى الآخرة. ومن هؤلاء الذين يجلسون في المساجد يرفعون أصواتهم في الحرم وغيره يسألون به الناس، ومنهم الذين يقرؤونه في العزاء وغيرها من المناسبات ليأخذوا عليه الأجر. وكذلك من الأشراط أيضا أكل الحرام، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري: ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال بحلال أو بحرام. وهذا إذا كان قد وقع في أدناس المرض فإنه في عقلنا هذا بين واضح جلي. ومن الأشراط أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا تمطر السماء ولا تنبت الأرض. فإذا هناك أوقات، هناك أوقات تتحدث فيها أمطار السماء ولا تنبت الأرض، وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله. فإمساك من السماء وجذب من الأرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وسيكون قبل خروج الدجال 3 سنوات تحدث فيها السماء ثلث المطر، في السنة الثانية الثلث الثاني، في السنة الثالثة الثلث الثالث، وهكذا الأرض أيضا تتحمل ثلث النبات والثاني والثالث. لكن ورد في أشراط الساعة أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: لا تكون الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المطر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. وهذا من الغرائب والعجائب، فبيوت الحجر لا تكن من المطر، وبيوت الشعر هي التي تقي من المطر، مع أن العادة أن بيوت الشعر لا تقي من المطر وبيوت الحجر هي التي تقي من المطر. لكن هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله وصححه إسناد رحمه الشافعي، وكذلك الهيثمي قال رجاله رجال صحيح: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا لا تكن منه بيوت المطر ولا تكن منه إلا بيوت الشعر. وقد زعم بعضهم هذا من العبث في الحديث أن هذا المقصود به القنابل التي لا تضر بيوت الشعر إذا لم تسقط عليه، وتضر بيوت المطر وإن لم تسقط عليه، وهذا براء. ومن أشراط الساعة انشقاق القمر، وقد حدث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم. وكذلك من أشراط الساعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن القوي يأكل الضعيف، فإنه قد جاء في حديث عائشة قالت كيف الناس بعد ذلك وعند ذلك لما قالت تحليهم المنايا وتلفت عليهم أمتهم، قال تبا يأكل شداده ضعافه حتى تقوم عليه الساعة. الجنادب معروفة بغار الزواج التي لم تنبت أجنحتها، هذا هو التبا. إذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام كيف أن القوي يأكل الضعيف ويسخره ويظلمه، كما تأكل شداد الدبا ضعافه، كما تأكل شداد الدبا ضعافه حتى تقوم عليه الساعة. وهذه الدبا الجنادب التي لم تنبت أجنحتها. وهذا سيكون عندما يطلق شرار القرص في آخر الزمان، ولا شك وسيكون من ذلك ظلم عظيم. وحدث الآن من هذا أمر كثير في قضية أكل القوي للضعيف، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، وقد سبق ذلك مفاخرة ورياءً في تشييدها وتفاضلاً. وقد حكى ابن كثير رحمه الله في عام 66 للهجرة أن عبد الملك في حوالي سنة 66 قد بنى بيت المقدس أحسن البناء، أراد أن يخرج الناس عن عبد الله بن الزبير الذي كانت خلافته في الحجاز ومكة والمدينة، فماذا فعل؟ بنى بيت المقدس أحسن البناء وجعل فيه قناديل الذهب والفضة وغيرها من السلاسل شيئا كثيرا، ولم يكن يومئذ على وجه الأرض بناء أحسن ولا أبهى من قبة صخرة بيت المقدس، وانتهى الناس بذلك عن الحرمين. ومن كثير يقول وانتهى الناس بذلك عن الحرمين وابتسموا به ابتسامًا عظيما واضطروا به إلى زماننا هذا. إذا تتحول القضية إلى نقوش وزخارف وتشييد وتقاول وتحمير وتقصير وألوان وشغل الناس عن العبادة وعن الخشوع. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن تكون التحية بالمعرفة، وحدث هذا لما كما تقدم وسلمنا في الدرس الماضي، وأن رجلا سلم على عبد الله بن مسعود خاصة مع أنه كان مع جماعة من أصحاب عبد الله بن مسعود، ما قال السلام عليكم يا رحمة الله، قال السلام عليك يا عبد الرحمن. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى ذلك قال صدق الله ورسوله، صدق الله ورسوله. سألوه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن من أشراط الساعة إذا كانت التحية على المعرفة، إذا كانت التحية على المعرفة. سبق وأن تحدث في الدرس الماضي أن من أشراط الساعة أن يتكلم الحيوان، وقلنا حصلت نماذج من هذا في كلام الذئب مع الراعي، وأيضا في كلام البقرة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه عندما قال إني عندما ذكر قصة البقرة أن بقرة تكلمت لما حمل عليها صاحبها حمل عليها، فقالت إني لم أخلق لهذا ولكن إنما خلقت للحرث. يعني ليس من وظائف البقرة البقر التحنيج، لكن تحرث للزرع. فالنبي عليه الصلاة والسلام أثبت قصة كلام سحر البقرة، حدث قصة الذئب على عهده، وأخبر أنه ستكلم اتباع الإنسان في آخر الزمان، ستكلم اتباع الإنسان، وهذا الحديث الصحيح. لكن هناك أيضا أشياء تتكلم الإنسان من الأشياء الغريبة والعجيبة، قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخرج أحدكم من أهله فيخبره نعله أو ثوبه أو عطاه بما أحدث أهله أهله بعد. يعني ذاتي عن الناس الآن العطا والثوب والنعل ستكلمه بما أحدث أهله بعد. خرج من البيت قالوا له أهلك فعلوا كذا وكذا وكذا، قد أوشك الرجل أن يخرج فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وصوته ما أحدث أهله بعده. وليس هذا فقط، بل إن هناك من جسده من سيخبره بالشيء. ليس بعد القيام بقيام القيامة، ليس تتكلم الأعضاء في آخر، تتكلم الأعضاء عند قيام عند يوم القيامة. هذا قبل قبل أن تكون الساعة. فجاء الحديث الصحيح الذي أخرجه الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم اتباع الإنسان الإنس. طبعا كلمة الإنس يعني تشمل مؤمن وكافر، يعني اتباع تكريمها ليس خاصا بالمسلمين، لأنه قال حتى يكلم اتباع الإنس. ويكلم الرجل عزمة صوته طاقة الصوت وشراك عليه، وهذا عرفناه. ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، وصح عن الألباني في السلسلة الصحيحة. إذا الفخر أيضا ستخبر. وهذه الإضافة الأخيرة، هذه العبارة الأخيرة ممكن ترد على من زعم أن الصوت والنعال هذه أجهزة التصنف وأشياء إلكترونية تجعل في العصر والصوت والنعال وأجهزة تسجيل وبث من البيت. ما يأذن، لا يمكن، لأن الفخذ تتكلم، فالفخذ تتكلم والاتباع تتكلم. يعني المقصود أنه ستكون هناك خوارق عجائب وغرائب، فالاتباع تتكلم والجمادات تتكلم وفخذ الإنسان يتكلم. إذا ليس القضية يلزم قضية التقنص فهو فقط. الآن هذا يحدث، الآن يحدث الكاميرات ويحدث صوت الصورة. إذا أراد أن يعرف في مكان ما يجعل أجهزة خفية ومسجل يخبره بما فعل أهله بعده. لكن الذي في الحديث أكثر من قضية الأجهزة، السباع تكلم والفخذ تكلم وكذلك الصوت والعصا والنعال. ومن أشراط الساعة أيضا الذي أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم حثوا الفرات عن جبل النجاة، وسبق الرد على من حاول العبث بالنص وقال ان المقصود هو الذهب الاسود البترول. فيقال، وقالوا ايضا الذي خرج في العراق، فيقال ان الفرات قال جبل، والجبل فوق الارض ولا تحت الارض؟ فوق الارض. يحثر الفرات يعني الماء كالحجر، فهذا استخراج البترول يكون باستخراج الماء. وقوله ذهب يعني ذهب، هذا هو النقص العربي. والبترول الموجود في أماكن أخرى في العراق وفي غير العراق، فلماذا يريدون تغيير النقص عن معناه العربي الواضح البين؟ والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن سبب الفرات إذا حفر عن جبل من ذهب سيسير إليه الناس ويقتتلون عليه. فلما صار اكتشف البترول من زمان، من زمن موجود. فإذا ليس هذا المقصود، وإنما يجب أن نكون حذرين من هذه التفسيرات الخاطئة للنصوص الشرعية. من أشراط الساعة أو من الأشياء التي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنها ستحدث قبل قيام الساعة: جيش يغزو الكعبة ويخلص الله به وهو في الطريق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أناسا من أمتي يؤمون هذا البيت برجل من قريش قد استعاذ بالحرم، فلما بلغوا البيداء خسف بهم مصادرهم حتى يبعثهم الله على نياتهم. قلت، تقول عائشة رضي الله عنها: كيف يبعثهم الله عز وجل على نياتهم ومصادرهم حتى؟ قال: جمعهم الطريق، منهم المستبصر وابن السبيل والمجبور، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر حتى. وهذا الحديث قد رواه البخاري رحمه الله أن هؤلاء يهلكون جميعا، الجيش هذا يموت أفراده كلهم خيارهم وشرارهم، لكن عندما يبعثهم الله يبعثهم على مصادر بحسب نياتهم وأعمالهم، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فبعضهم يستبصر يعرف انه لا يجوز القتال في مكه ولا يكون قد مكة يعد هذا يعاقبه الله يمكن يكبه في النار. وناس لا يعرفون، وناس تبع، وناس سوقة، وناس عزيز، وناس مجبورين مخطوبين أن يسيروا في الجيش. إذا الله أعلم بنيات كل واحد، نية كل واحد، ولو كان هلاكهم واحدا، لكن يوم القيامة سيبعثون على مصادر شتى. وفي هذا الحديث التحذير الخيار من مصاحبة الأشرار، وإن المصير يعني العقوبة إذا نزلت على الجميع، لكن يوم القيامة يكون حساب هؤلاء غير حساب هؤلاء. إذا هؤلاء الذين جمعهم الطريق فانخفض طارق الجيش كله، طارق الجيش كله. ومن أشراط الساعة أو مما سيحدث قبل قيام الساعة أيضا أن قبيلة قريش أثنى ولن يبقى منها أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسرع قبائل العرب ثناء قريش، أسرع قبائل العرب ثناء قريش. ويوشك أن تمر المرأة بالنعل فتقول: إن هذا نعل قرشي. رواه البزار وإسناده صحيح، وكذا صححه أحمد شافع والألباني. إذن ثناء قريش وهي رأس العرب سيكون بين يدي الساعة، سيكون بين يدي الساعة ومن أشراط الساعة. ومعلوم أن الخلافة فيهم، أن الخلافة فيهم، ولكن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يهلكوا لم يبق في الأرض قرشي واحد. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أشراط الساعة قطع الأرحام كما جاء في الحديث الصحيح: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وخشوم التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وهذا تقدم. قال: وقطع الأرحام. وهذا مشاهد الآن، فإن قطع الأرحام في النادي كثير، فإن قطع الأرحام في النادي كثير. يضاف إلى ما تقدم من مسألة عدم نزول المطر أو نزول المطر لا تكن منه البيوت المبنية، أنه سيكون أوقات تكثر الأمطار ويقل الزرع، يعني فيه أمطار كثيرة لكنك أرض لا تنبت شيئا. فقد روى أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال جميع الثقات في الحديث الذي إسناده حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض شيئا. يمطر الناس مطرا عاما لا تنبت الأرض منه شيئا. وهذا لعله بسبب معاصي الناس وذنوبهم. ولذلك أخبر إن السنة يعني القحط ليس بأن لا يكون فيها مطر، ولكن السنة يعني القحط أن تمطر السماء ولا تنبت الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيه أحيان تمطر فيها السماء ولا تنبت فيها الأرض شيئا. من أشراط الساعة أيضا مما سيكون كثرة الروم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. ومن الذي حدث بذلك؟ المستورد الفجري يقول عمرو بن العاص: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمرو بن العاص: أبصر ما تقول. قال: أقول لك ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: إن تكن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة. وقال للإنصاف المسلم في الكفار، مع أن الكفار لكن إذا فيهم خصال حسنة في الإيجابيات يقولها. قال: إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأسرع الناس كرة بعد كرة، يعني إذا هزموا سريعا ما يرجعون، وإنهم لخير الناس لمسكين وفقير وضعيف. فإذا عندهم تبرعات وعندهم صدقات وعندهم كفالة للفقير والضعيف فيهم والمسكين. قال: وإنهم لأحسن الناس عند فتنة، يعني لو حدثت أمور عظيمة فإن هؤلاء القوم يحتجبون بشيء من عقولهم وعنده الحلم لمواجهة الحوادث الفخمة. قال: والرابعة حسنة جميلة، وإنهم لأمنع الناس من ظلم الملوك. ومن تأمل الأنظمة الديمقراطية الموجودة عندهم فإن فيها شيئا من الحماية من الظلم. ولما صارت الثورة الفرنسية كانت في ذلك إذانا بانتهاء عصر الإقطاع والملوك والكنيسة وتسلطها على الناس والطبقية والفلاحين والضعفاء وحصول الأمور من الحرية على الكفر والإباحية والظلم الباقي عندهم أشياء ضخمة. لكن المفروض عند الصوت الكبير ذكر على ما فيها من الكفر والشرك والظلم والإباحية والتكبر على الأمم الأخرى تشتري تحقيقها. لكن الشاهد من أشراف الساعة أن يكثر الروم، وفي المقابل يقل العرب. العرب يومئذ قليل، العرب يومئذ قليل. ومما يحدث أيضا أن الإسلام ينقض عروة عروة، أن الإسلام ينقض عروة عروة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبه الناس بالذي تليها، تشبه الناس بالذي تليها. لينقضن عرى الإسلام عروة عروة، فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها. وأولهن نقض الحكم وآخرهن الصلاة. إذن هذا الحديث الصحيح الذي رواه الطبراني وأحمد أن عرى الإسلام ستنقض وأن الدين سيضمحل وينقض شيئا فشيئا وتترك أشياء من الدين لا يعمل بها واحدا بعد واحد بعدما كان الدين كاملا. فأولهن نقضا الحكم. قال الشيخ حمود بن عبد الله السويسري رحمه الله صاحب كتاب إصحاب الجماعة بما جاء في الفتن والملاحم وأشراف الساعة، قال: وقد وقع مصداق هذا الحديث في زماننا، حيث نبذ كثير من المنتسبين إلى الإسلام الحكم بالشريعة وراء ظهورهم، واعتاضوا عنها بالقوانين الوضعية التي هي من حكم الطاغوت والجاهلية. وكل ما خرج عن حكم الكتاب والسنة فهو من حكم الطاغوت والجاهلية. وقد نقض الأكثرون أيضا غير ذلك من عرى الإسلام، كما لا يخفى على من له أدنى علم ومعرفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أيضا أن هناك بيوتا ستبنى تزخرف مثل الثياب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحل. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وهذه المراحل هي الثياب التي فيها نقوش وتطاوير عليها صورة رحال الإبل، والثوب المرحل الذي فيه خطوط. إذا مثل ما قبل الثياب، مثل ما تكون هناك ثياب، مثل ما تكون هناك ثياب مزخرفة منقوشة، كذلك سوف تبنى البيوت وتزخرف. وهذا حدث، هذا لا شك أنه حدث، زخرفت البيوت في سقوفها وجدرانها كما تزخرف الثياب. كيف هذه الأقمشة ملونة منقوشة كذلك البيوت؟ وأخبر أنكم تنجدون بيوتكم كما تنجد الكعبة. وهذا لا شك من شغال الناس بالدنيا، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن قوم سيخرجون يتقاطحون ويتباهون بالكلام، ويخرج الواحد لسان أثناء الحديث كالفقرة تتخلل بلسانها، وقال لا تكون الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل الفقرة بألسنتها، فهم يأكلون بها أيضا، وكذلك التفاق والتشدق، التشدق والتكلف والتعاظم والتفاطح، يخرج أحدهم لسانه أثناء كلامه كما تخرجه الفقرة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من اقتراب الساعة وانشراطها أن ترفع الأشراط وتوضع الأخيار ويفتح القول ويخزن العمل. الكلام كثير والعمل قليل، يفتح القول ويخزن العمل، ويقرأ القول بالقوم المثناه ليس فيه أحد ينكرها. قيل وما المثناه؟ قال ما تكتب سوى كتاب الله عز وجل. ومن الأشراف أيضا التي وردت لا تقوم الساعة حتى تزول الجبال عن أماكنها، حتى تزول الجبال عن أماكنها، فأيضا من هذه العجائب التي تذكر قطعة وحار الشيخ الألباني في سلسلته. وقال عليه الصلاة والسلام والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والبخل ويخون الأمين ويؤتمن الخائن وينشأ الوعول وتظهر السحوت. قالوا يا رسول الله وما الوعول والسحوت؟ قال الوعول وجوه الناس وأشرافهم، والسحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم به. وقد مضى ذلك في الدرس الماضي في قضية الرويضة، الرجل السافر الذي يتكلم في أمور العامة ونحو ذلك. وأيضا فقد ورد في أشراط الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يشهو المال ويكبر وتشهو التجارة ويظهر العلم ويبيع رجل البيعة فيقول لا حتى أستأمر تاجر بني فلان ويلتمس في الحي العظيم الكاتب فلا يولد. تكون أمية متفشية يلتمس الطبيب الكبير واحد يكتب لا يولد. وكذلك ورد في الأشراف أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين وقد مر معنا، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف وقد مر معنا، وأن يبرد الصبي الشيخ. وهذه الزيادة ضعفها الألباني رحمه الله في بعض كتبه، وفي تعليق على ابن خزيمة قال صحيحا بطرقه. على أي حال ما معنى العبارة أن يبرد الصبي الشيخ؟ قالوا يجعله رسولا في حوائجه، يعني صبي يأتي لرجل كبير ويستحضر كذا وراح يفعل كذا وراح هذه كذا، يبرد الصبي الشيخ أي يجعله رسوله في حوائجه، ومنه البريد الذي يرسل في حوائج الناس ورسائله. وهناك حديث طويل ورد عن حذيفة رضي الله عنه في أشياء تكون قبل قيام الساعة. قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فنحن فيه وجاء بك، فهل بعد هذا الخير من شر كما كان قبله؟ كان في جاهلية شر ثم جاء الله بالإسلام وهو في الخير. قلت له هل بعد هذا الخير من شر؟ قال يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما تعلم كتاب الله واتبع ما تعلم كتاب الله واتبع ما. قلت يا رسول الله أبعد هذا الشر من الخير؟ قال نعم. قلت ما العتمة منه؟ قال السيف. قلت وهل بعد ذلك الشر من خير؟ وفي رواية قلت وهل بعد الصيف بقية؟ قال نعم. وفي طريق من الطرق الحديث تكون إمارة وفي لفظ الجماعة على أعداء وهدنة على دخل. هدنة إذا هناك فتن وقتال لكن تحدث هدنة على دخل على أمور غير واضحة. قلت وما دخلنا؟ قال قوم يكون بعد أئمة يستنون بغير كنجتي ويأتون بغير أدي تعرف منهم وتنكر. وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إن في جثمان إن. وفي رواية الهدنة على دخل ناهية. قال لا ترجع قلوب أقوام على الذي كانت عليه. قلت هل بعد ذلك الخير نشر؟ قال نعم. فدية عمياء فتنة عمياء صماء فتنة عمياء صماء عليها دعاة على أبواب جهنم. يعني مثل هذه الأحزاب الأفكار الهدامة المذاهب الهدامة الفرق الضالة لها مؤسسون لها قادة. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها. قلت يا رسول الله طفهم لنا. قال هم من جلستنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلتزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي رواية تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يعني ما دام يحكم بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام ما دام يحكم بالإسلام لو وجد منه ظلم شخصي ابقى معه ما دام يحكم بكتاب السنة. لو وجد منه انحرافات شخصية الحكم شرعي ولو وجد منه انحرافات شخصية. أما إذا الحكم غير شرعي فلا سمع ولا طاعة. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام. قال فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعرض بأضل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وفي رواية فإن تمت يا حذيفة وأنت عاص على جبل خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فهو في رواية فإن رأيت يومئذ لله عز وجل في الأرض خليفة فالزمه وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. فإن لم تر خليفة فاضرب في الأرض حتى يدركك الموت وأنت عاص على جبل شجرة. قلت ثم ماذا؟ قال ثم يخرج الدجال الحديث. وجمع طرق هذا الحديث الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وهناك بعض أشراط الساعة أو هناك حديث في أشراط الساعة ضعيف. هناك حديث في أشراط الساعة ضعيف. وهذا الحديث التي في أشراط الساعة ضعيفة بعضها ممكن الواقع يدل عليه. يعني مثلا من الاحاديث الضعيفه ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من اشراط الساعه ان يتدافع اهل المسجد لا يجدون اماما يصلي به. يعني يصلي لا يصلي لا يجدون اماما يصلي به. فهذا ممكن تجد في بعض الاوقات في بعض المساجد ما يتدافع الناس امامه لا يجدون احد يصلي به. مثلا من الاحاديث الضعيفه من اقتراب الساعه 72 خطه اذا رايتم الناس اماتوا الصلاه واضاعوا الامانه واكلوا الربا واستحلوا الكذب واستخفوا الدماء واستعلوا الدماء وباعوا الدين بالدنيا وتقطعت الارحام ويكون الحكم ضعفا والكذب صدقا والحرير لبسا وظهور الجور وكثره الصلاه وموت الفجاه وارتمن الخائن وخون الأمين وصدق الكاذب وكذب الصالح وكثر القذف وكان المطر قيضا والولد غيظا وصاغ اللئام فيضا وضاغ الكرام غيظا وكان الأمراء فجرا والوزراء كذبا والأمناء خونة والعرفاء ظلمة والقراء فسقا. إذا لبسوا مسوك الضأن قلوبهم أنثل من الجيفة وأمر من الصبر وتظهر الصفراء يعني تناهير الذهب وتطلب البيضاء يعني كراهية الفقه وتكثر الخطايا وتهل الأمراء وحليت المصائب وطورت المساجد وطولت المنابر وقلبت القلوب وشرفت الخمور وعطلت الحدود وولدت الأمة ربتها وترى الحفاة العراة صاروا ملوكا وشاركت المرأة زوجها في التجارة وتشبى الرجال بالنساء والنساء بالرجال وحلف بالله من غير أن يستحلف وشهد المرء من غير أن يستشهد وسلم للمعرفة وتفقه لغير الدين وطلبت الدنيا بعمل الآخرة واتخذ المغنم دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما وكان زعيم القوم أرجلهم وعق الرجل أباه وجفى أمه إلى آخر الحديث أنه يطيع زوجته ويعق أمه. الحديث هذا بعض ورد في الأحاديث الصحيحة المقدمة معنا وبعض ضعيف لكن يشهد الواقع أن حصل أن رجل عق مثلا أباه وقرر طريقه وأطاع زوجته وعق أمه مثلا حصل أشياء من هذا موجودة. أما بالنسبة للملاحم والمعارك الكبيرة فالملاحم جمع ملحمة والملحمة الوقعة العظيمة موضع القتال سميت بذلك من اللحم لكثرة لحوم القتلى فيها الملاحم. وقد ورد من الأسماء النبي عليه الصلاة والسلام أنه نبي الملحمة لأنه بعث بالجهاد والقتال في سبيل الله. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن من خصائص هذه الأمة أن الله لا يجمع عليها القتال سيف من عدوها وسيف منها وإنما ممكن يجتاحها الأعداء للخارج وهي تدافع أو يحصل القتل فيها من الداخل والأعداء يتفرجون عليها. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه أبو داود لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين سيفا منها وسيفا من عدوها أي أن هذه الأمة في قتال بعضها لبعض في الفتن والملائم لن يسلط عليها الكفار في وقت واحد مع القتال فيما بينها إما أن تكون الفتنة من الكفار على المسلمين أو من المسلمين فيما بينهم وهذا يعني الحكم العام على الأمة. لكن من تحدث الأشياء في أماكن معينة من الأرض يعني تكون بينهم قتال والكفار يقاتلونهم لكن هذا ليس حكما عاما عن الأمة يعني لن يأتي يعني برحمة الله لن يأتي وقت على الأمة كلها تتقاتل فيما بينها والكفار يقاتلونهم في ذات الوقت ما لكن ممكن يحصل مثلا في مكان في الأندلس مثلا يمكن بينهم قتال أحيانا في آخر مدة والعدو يقاتلونهم مثلا يحدث مكان معين محصور. أما أن الله يسلط على الأمة عدو يجتاحهم كالطليبيين أو كالمغول والتتر لما اجتاح العالم الإسلامي أن العدو يجتاحهم من أقصاها إلى أقصاها وهم يقتتلون فيما بينهم من أقصاها إلى أقصاها فهذا برحمة الله لن يحدث. والملاحم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في آخر الزمان هي بين المسلمين وبين طائفتين مع معينتين مع محددتين من أهل الأرض وهم في اليهود والنصارى. فالقتال الذي سيكون بيننا في آخر الزمان بيننا وبين اليهود والنصارى الملاحم الكبار التي أخبرنا عنها بيننا وبين اليهود وبيننا وبين النصارى قد نقاتل أقوام آخرين ممكن كما أن المسلمين والنصارى سيقاتلون عدوا من غيرهم ثم تحدث الملحمة بين المسلمين والنصارى فلكن الملاحم الأساسية الرئيسية التي وردت في الأحاديث في الملاحم في آخر الزمان هي بيننا وبين هؤلاء الصليبيين من جهة وبيننا وبين اليهود ومعهم الدجال من جهة هذه هي الملاحم الأساسية. فأما بالنسبة للملحمة مع النصارى التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا عن ربنا عز وجل بالوحي ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم من استطاع. وكان النصارى قد حاربوا المسلمين من قديم وقتلوا فروة بن عمرو الجذامي لما أسلم وفقاطر الأسقف لما شهد شهادة الحق، وحشدوا 200,000 مقابل 3,000 في معركة موسى، وقاتل المسلمون النصارى في معركة اليرموك. ثم جاءت الحملات الصليبية على دمياط المصرية وعلى حلب وحمص والشام ومذابح بيت المقدس، ثم أضاروا على بلاد الأندلس المسلمة وعملوا فيها السيف. وهكذا جاءت الحملات تسرى، وتحالف النصارى مع السكر في بعض الأحيان، واستمرت الحملات الصليبية. جاءت الحملات بجيوش انتصار واستولوا على بيت المقدس في عام 493، ثم جاءت الحملة الصليبية الثانية والثالثة 586، والرابعة 600، والخامسة 615، والثالثة 626، والسابعة 647، و897 سقطت غرناطة. ثم جاءت حملات صليبية على العالم الإسلامي، كما جاءت حملة نابليون في 1213 للهجرة. ثم جاء ما يسمى بالاستعمار الفرنسي والبريطاني وغير ذلك، وقامت دولة إسرائيل، أقاموا دولة اليهود وفرقوا بلاد المسلمين. إذا المعارك مع النصارى هذه مستمرة معروفة على مر تاريخ المسلمين، معارك كثيرة. لكن ستنتهي هذه المعارك بمعركة كبيرة هائلة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الملحمة الكبيرة الهائلة جاءت إلى حزمة، ومن ذلك حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فسلمت فرده، فقال: ادخل. فقلت: أكل يا رسول الله؟ قال: كلك. فدخلت، فقال: اعدد ستا بين يدي الساعة موت، ثم فك بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كفعاط الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساقطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين ذوي الأصفر، من هم؟ الروم النصارى، فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية تحت كل راية 12,000. إذا سيكون بيننا وبين بني الأطفال في المستقبل هدنة قلف على فخ القتال بعد أن كان هناك قتال. وفي رواية: ستطالبون الروم صلح الآن، يعني سيأتي علينا وقت مع الصليبيين، سيكون بيننا هدنة وصلح آمن لا أمن نأمن فيه ويأمنون فيه. وجاء في رواية لأبي داود: فتغزون أنتم وهم عدو من ورائكم، تجدون الهند والصين عدو من ورائنا الذي يكون، فتنصرون وتغنمون وتسلمون ثم ترجعون حتى تنزلوا بمرج ذي ثلول. مرج دابق، هذا المكان مرج دابق، إنه ذو تلول، أرض واسعة فيها نباتات كثيرة ترعى فيها الدواب، والتلول كل ما اجتمع من الأرض من رمل أو تراب. هذا المكان الذي يسمى مرج دابق قريب من الحدود السورية التركية اليوم، سينزل فيه عسكر المسلمين، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. وسبب الغدر هذا أنه بعد الجزء، بعد ما نقاتل نحن وإياهم عدوا آخر في هذه الهدنة التي بيننا وبينهم، سينزل المسلمون في مرج ذي ثلول، في مرج ذي ثلول أو في مرج دابق، هذا الموضع قرب بلدة حلب في سوريا اليوم المعروف. فيرفع رجل من أهل النصرانية قليل، شوف كيف بداية المعركة ستكون لتحدي، قضية تحدي. فيرفع رجل من أهل النصرانية القليل فيقول غلب الصليب، والصليب هو الذي انتقل. فيغضب رجل من المسلمين تأخذه الحبيب، كيف يرفع الصليب ويقول الصليب انتقل؟ فيزقه ياخذ الصليب يحبس. فعند ذلك تغدر الروم وتجمع الملحمة. إذن يكون النصراني مفتخرا برفع الصليب ويقول غلب الصليب. فيقوم إليه رجل من المسلمين فيزقه، وجاء بالحديث أن الروم يقومون إلى هذا المسلم فيزقونه. عند ذلك يبدأ الروم بجمع الجيوش ضد المسلمين. وجاء في مستدرك الحاكم وصححه الذهبي ويقول قائل المسلمين: بل الله غلب، بل الله غلب وليس الصليب. فيتجاوزان هاتينهم فيتوب. يعني قال الكلام اذا الان مراجع بين النصارى والمسلمين، فالصليب غلب الله غلب، الصليب غلب الله غلب. فيزور المسلم إلى قريبهم وهم منه غير بعيد غير بعيد فيتقه، ويزور الروم إلى كافر قريبهم فيقتلونه، ويزور المسلمون إلى أسلحتهم فيقتتلون يعني مع الروم. فيكرم الله تلك العصابة من المسلمين بالشهادة. إذا الذين كانوا في تلك ذلك المكان من المسلمين وقاتلوا الروم كلهم سيستشهد، سيقتل المسلمون هؤلاء. فيقول الروم لصاحب الروم الجيش النصاري، فيقول لقائدهم واميرهم: كفيناك حتى العرب. وفي رواية الطبراني: كفيناك حتى العرب وبأسه، قضينا على العرب، كثرنا شوكة العرب. فالعرب المسلمون لكنهم يسمونهم العرب. فيغدرون فيستمعون للملحمة، فيأتونكم تحت 80 غاية أو راية، تحت كل غاية 12,000. إذن يأتون المسلمون إلى سلاحهم لما يقتل أخوهم الذي كسر الصليب، لما يقتل أخوهم المسلم يأتون المسلمون إلى أسلحتهم فيقاتلون الكفار. لكن الله سبحانه وتعالى يشاء أن هؤلاء طليعة المسلمين كلهم يقتل، فيجمع النصارى الجيش لاكتتاح المسلمين ويجتمعون. فقال عليه الصلاة والسلام في رواية مسلم: لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدائر. هذه مرة دابت الذي سبق ذكره. فيخرج إليهم جيش من المدينة، يخرج إليه جيش من المدينة. ما المقصود بالمدينة؟ قال صاحب ملخات المطر، قال صاحب ملخات المفاتيح شارح مشكات المصابيح، قيل المراد بها حلب لأن أقرب مدينة مسلمة لذلك السلم أو المكان الفتيح الذي تحدث فيه المعركة. فيخرج إليها رجل من فيخرج إليهم جيش من المدينة، قيل المراد فيها حلب، وقيل المراد فيها دمشق، لأن مركز تجمع المسلمين الأساس فقاط المسلمين في مدينة دمشق كما جاء في الحديث الآخر. وأما المقصود بها المدينة النبوية قال الشارح ضعيف، لأن المراد بالجيش الخارج من الروم جيش المهدي، بدليل آخر وهو حديث يعني أن فيه نزول المسيح عيسى بن مريم، ولأن المدينة ستكون خرابا في ذلك الوقت، يعني تصبح مهجورة، وخرج الناس إلى الشام للقتال. طيب إذا هذا الجيش سيخرج إما من حلب أو من دمشق. قال سينهزم ثلث الآن، إذا جيش المسلمين سيخرج إلى هذا المرض، إلى هذه الساعة المعركة، وجيش الروم قد جاء في 80 راية تحت كل راية 12,000، المجموع 960,000. ابن حجر ذكر قال لعل المقصود من 1,000,000 يعني مليون، لكن ترك الكسب، ترك الكسب. يعني إذا تصلي مليون على 80 راية راح يكون بكل راية 12,000 واط كسب. قال لعل المحمول 1,000 ترك الكسب. إذا هم تقريبا مليون مقاتل من المقام. هذه الملحمة الكبيرة الضخمة بيننا وبين النصارى، ويمكن تكون هي أكبر ملحمة على الإطلاق. يعني كما قال بعض الشراح، ما سبق أن المسلمين واجهوا جيش النصارى مليون من الأول، ما سبق عبر التاريخ. فهذه أكبر معركة وآخر معركة. ما الذي سيحدث؟ قال فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، فإذا تصافوا، إذا دي مطافة مقابلة صفوف جيش مقابل جيش. قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا أو تبوا منا تقاتلون. يعني سيكون لجيش المسلمين روم أسلموا، في روم أسلموا منضمين مع المسلمين. لما تحدث المواجهة أول شيء يقوم عباد الصليب يقولون أنتم العرب أو أنتم المسلمون غير اللي أصلهم منا، انحازوا وخلونا مع قومنا الذين أسلموا، نحن نريد أن نقاتل الروم الذين أسلموا. سبوا منا قد أخذوا سبيا في الماضي، أو سبوا لأنهم لما دخلوا مع المسلمين قالوا مسلمين قالوا يجاهدوا ويأخذوا من السبي أيضا. فإذا سبوا أو سبوا منا نقاتلهم، اتركونا نقاتل بني قومنا الذين تركوا دينا، بني قومنا الذين تركوا دينا. فيقول المسلمون لا والله، لا والله، لا نخلي بينكم وبين إخواننا. يعني صحيح انهم اصلهم منكم واصلهم من الروم، لكن لما اسلموا قالوا اخوانا لنا ولا يمكن نتخلى عنهم، لا يمكن نتركهم ولا نسلمهم اليكم. المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، طبعا ولا يسلمه. فاذا فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا فيقاتلونهم. إذا تحدث المعركة الآن، تقوم المعركة الكبيرة الضخمة جدا بين المسلمين والنصارى. ماذا يحدث؟ قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. يعني في ثلث من جيش المسلمين سينهزمون ولا يتوب الله عليهم، مخذولين. ويكتب ثلثهم افضل الشهداء عند الله. فثلث جيش المسلمين سوف ينتدم ناس عقاة فروا من السحر وارتكبوا كبيره من السبع الكبائر، لا يقدر الله لهم توبه ولا يوفقهم للتوبه. اثنين، الثلث الثاني سيقتلون وهؤلاء افضل الشهداء عند الله. ثلاثه، قال ويفتتح الثلث لا يفتنون ابدا. الثلث الاخير من المسلمين هم الذين سينتصرون، وهؤلاء لن يفتنوا الى ان يموتوا، لن يتاثر دينهم ولن يتركوا دينهم حتى الموت، سيبقون على ذلك. قال النووي الاعماق ودارت موضعان في الشام قرب حلب، بقرب حلب، وينهزم أن يفر من القتال وهو من كبائر الذنوب، مخالفين قول الله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. طيب، جاء مزيد من التفاصيل عن هذه المعركة في سياق الحديث التالي. روى مسلم رحمه الله عن لسيد بن جابر قال هاجت ريح حمراء للكوفة، هاجت ريح حمراء بالكوفة. فجاء رجل ليس له هزيرا، ليس له شأن ولا دأب إلا يا عبد الله بن مسعود جالسا، يا عبد الله بن مسعود جالسا، يا عبد الله بن مسعود جالسا. هذا رجل من أوائل الريح الحمراء قال للساعة قال من كان في الكوفة؟ الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. فقعد يعني عبد الله بن مسعود وكان متكئا، فقال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يطرح بذميمة. فكان عبد الله بن مسعود يقول للرجل هذا انتظر الصبر، ليس الآن في قبل قيام الساعة في حدث مهم، وبما أنه ما حدث هذا الحدث فإذا ليس الآن قيام الساعة، ليس الآن. هذه ريح حمراء قد تكون عذاب، قد تكون ابتلاء، سلط الله على أهل البلد أو جاء. قال إن الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يطرح بغنيمة. ثم قال في يده هكذا ونحاها نحو الشام. فقال الآن عبد الله بن مسعود يفكر كيف، ما هذا الكلام؟ قال عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. إذا عبد الله بن مسعود يصف المعركة وأن فيها تجميع، فيها تجميع من صابين. قلت الروم تعني؟ قال نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. نعم. قال وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترك المسلمون شرطة منهم لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيتيب هؤلاء وهؤلاء، كل طائفة ترجع إلى جيشها، كل غير غالب، يعني ما حسمت المعركة، لم تحسم، وتثنى الشرطة، شرطة المسلمين الطليعة التي أخرجوها، كلهم يموتون يقتلون في سبيل الله. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت، كلهم تعحالفوا على الموت، يخرج طليعة من جيش المسلمين تبايعوا على الموت، لا ترجعوا إلا غالبة، يعني في هذا الاقتحام أو في هذا الهجوم نجحوا، ولكن يستمر القتال، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. إذا هذه المجموعة الثانية من المسلمين أيضا قد قتلوا جميعا. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع إلا غالبة، فيقتتلون حتى يمسوا، فيفيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب، وتفنى الشرطة. فإذا كان يوم الرابع نهض، أي نهض وتقدم إليهم، أي إلى النصارى، بقية أهل الإسلام، كل الجيش المسلم، فيجعل الله الجبرة عليهم، أي على النصارى، فيولون الأدبار وينهزمون، فيقتلون مقتلة، أو المسلمون يقتلون مقتلة لا يرى مثلها، أو قال لم يرى مثلها، لم يرى مثلها، حتى إن الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا. فإذا ستكون مقتلة النصارى مذبح فيهم لدرجة أن الجثث ستكون على مساحة شاسعة من الأرض ممكنة، لو الطائر مر من نسل الهوى بسبب نسل الجثث فالطائر نفسه يخر ميت من فساد الهواء الذي فوق الجثث المرمية على هذا المكان. قال ابن المنير: أما قصة الروم فلم يستمع إلى الآن ولا بلغنا أنهم غزوا في الضرب في هذا العدد، فهي من الأمور التي لم تقع بعد، وفيه إشارة ونذارة، وذلك أنه دل على أن العاقبة للمؤمنين مع كثرة ذلك الجيش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خصاص المسلمين يوم الملحمة. يوم الملحمة أين سيكون المقر العام للمسلمين؟ قيادة المسلمين العامة أين ستكون؟ قال: إن خصاص المسلمين يوم الملحمة بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها دمشق من خير مدائن الشام. رواه أبو داود وصححه الألباني. طبعا الغوطة مكان معروف الآن في دمشق، وقد أخذ كثير من شجره لكن بقي فيه. في آخر الزمان سيكون بجانب المدينة هكذا. وأن خطاط المسلمين سيكون في الغوطة، إذا مقر قيادة المسلمين سيكون في الغوطة إلى جانب مدينة دمشق في مكان البتاتين، وسيكون مكان المعركة بقرب مدينة حلب، وأن هذه المعركة ستستمر 4 أيام متواصلة لا يهدأ فيها القتال إلا بالليل ليستريح الجيشان، وفيها أن الروم سينهزمون هزيمة منكرة لم يسمع مثلها، ويقتل منهم أعداد عظيمة ما سبق أن قتل مثلها، وأن الله سينصر المؤمنين بعد أن يلاقوا شدة وبلاء عظيما وتملأ قلوب الحنادق ويسر ثلث جيش المسلمين ويستشهد ثلث وينفجع الثلث. لما تنتهي هذه المعركة وهذه الملحمة الضخمة الكبيرة جدا، سيتوجه المسلمون إلى أقوى مدينة، إلى مدينة أقوى مدينة قرص قريبة إلى هذا المكان بالنصارى، وهي القسطنطينية. ففي حديث أبي داود عن معاذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وكل أن الخراب لا يشترط المباني ولكن تهجر البلد لسبب أو لآخر، منها أن المسلمين سيلتحقون بالشام لأن القيادة ستكون هناك، ومواجهة النصارى واليهود والدجال ستكون في الشام. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، والملحمة عرفناها، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فكل واحدة من هذه الأمور علامة على وقوع ما بعدها وإن كان هناك مهلة. إذا حديث المعركة هذه يقول عليه الصلاة والسلام حديث صحيح مسلم: ويفتتح الثلث لا يقتلون أبدا فيفتتحون قسطنطينية. إذا بعد معركة مرزدال بعد الملحمة سيكون التوجه إلى القسطنطينية. كيف سيكون فتح القسطنطينية؟ جاء في حديث مسلم الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا: نعم يا رسول الله. وهذه مدينة القسطنطينية كما قال النووي بناها الملك قسطنطين مثلثة الشكل، جانبان منها على البحر وجانب في البحر. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق. بعض الشراح قالوا هنا في وهم وخطأ في الرواية، والمقصود بنو إسماعيل وليس بنو إسحاق. البنو إسماعيل هم العرب، بنو إسحاق الروم. وقال بعضهم إن المقصود أن هناك 70,000 من الروم المسلمين سيكونون مع الجيش الذي يدرس القسطنطينية، فما المانع أن يكون الكلام مستقيما والأصل عدم تغيير فرائض الجهاد؟ ما المانع ألم يكن مع المسلمين في حرب النصارى ناس من الروم أسلموا وكانوا مع جيش المسلمين في معركة مرس دابر؟ فما المانع أن يكون 70,000 من بني إسحاق من الروم موجودين في جيش المسلمين الذين سيغزون القسطنطينية؟ فإذا جاءوها نزلوا في المكان خارج البلد، فلم يقاتلوا بسلاح ولم يربوا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر. جيش المسلمين يردد هذه العبارة، فيسقط أحد جانبيها الذي في البحر، ثم يقولون الثانية لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الآخر يستسلم الجانب الثاني، ثم يقول الثالث لا إله إلا الله والله أكبر، فيفرق لهم فيقولون. إذا الله عز وجل سيلقي في قلوب الكفار القسطنطينية الرعب بمجرد التكبير والتهليل فتسقط البلد، سيلقى في قلوب أهلها الرعب فيستسلمون ويفتحون البلد للمسلمين. قال فيفرج لهم فيدخلوه فيغنموا، فبينما هم يقتسمون المغانم، وفي رواية فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون. إذا انتشار السيوف وتعريف السيوف لأشكال الزيتون بعد المعركة أو بعد الفتح، إذ طاح فيهم الشيطان، الشيطان يطيح في من؟ في المسلمين. إن المسيح يعني الدجال قد خلفكم في أهليكم، الآن هم متقدمين في القسطنطينية وظهورهم وأهاليهم وراء في الشام في دمشق، فيقول لهم المسيح طلع في أهليكم، قال فيخرجون وذلك باطل، وفي رواية فيتركون كل شيء ويرجعون، يتركون الغنائم ويرجعون إلى مقره. وعند ذلك يكون الدجال خرج فعلا. إذا الشيطان أول ما تكلم وطرق يكون كاذبا، فيرجع المسلمون فيخرج الدجال فعلا. وسنعرف بعد ذلك في درس الدجال إن شاء الله تفاصيل قضية الدجال. ورد في رواية لكن ضعيفة، يخرج إليهم روكة الإسلام، روكة المسلمين أهل الحجاز. قال الهيثمي فيه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف وقد ضعفه الجمهور، وأن الذين يخرجون هم من المدينة كما تقدم، وأن المسلمين أصلا سيكونون في الشام وليس في الحجاز. الروم سيكونون أكثر الناس في آخر الزمان، لكن منهم هؤلاء المسلمون الذين دخلوا مع العرب المسلمين في جيش واحد. فهذا بالنسبة لفتح القسطنطينية بعد فتح الملحمة الكبيرة. جاء في رواية عن الصحابي، جاء في رواية عن عبد الله بن مسلم أنه قال لبشر بن عبد الله بن يسار، وكان من أصحاب عمر بن عبد العزيز، يا ابن أخي إذا أدركت فتح القسطنطينية فلا تدع أن تأخذ بحضرك منها، فإن بين فتحها وخروج الدجال 7 سنين. هذا إسناد حسن لكنه ليس مرفوعا، والمرفوع فيه ضعيف. وجاء عن عبد الله بن المحيريز التابعي بين الملحمة وخرابة القسطنطينية وخروج الدجال حمل امرأته، يعني كم؟ 16. ولو قال إن القسطنطينية قد فتحت من ذلك، فيقال إن الفتح الذي حصل غير الفتح المذكور في الحديث، الفتح الذي حصل كان بمعارك وإراقة دماء واستعمال المدافع، وليس بالذكر كما ورد. والفتح الذي تكلم عنه الحديث بعد خروج الدجال، وفتح القسطنطينية الذي صار به محمد الفاتح مضت عليه عشرات السنوات الطويلة جدا وما خرج الدجال، فإذا ليس هو المقصود. ثم إن فتح القسطنطينية الذي حدث اعتبروا بعد ذلك أن القسطنطينية لا تحكم اليوم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تحكم بأفكار كمال أتاتورك المرتدة العلمانية الخبيثة. فإذا القسطنطينية تدفع في قبة أو في وقت المعركة فتكون تحت سلطة من؟ النصارى، وسيستولي عليها المسلمون وتفسط بالتكبير والتهليل. أما هذا بالنسبة إلى الملحمة الكبيرة الأولى مع النصارى وسقوط القسطنطينية، بقي لهم روما وستفتح بعد، لأنه قال مدينة هرقل تفتح أولا في الحديث، فإذا سقوط القسطنطينية سيعقبه بعد ذلك فتح روما. هل فتح روما سيكون في عهد المسيح ابن مريم؟ لأن القسطنطينية بعدها خروج الدجال، وبعد خروج الدجال سينزل فيه عيسى، وفي عهد عيسى ستكون الأرض كلها مملوءة بالإسلام، فمحتمل أن يكون فتح روما طبعا يفعل القسطنطينية طبعا، لكن متى؟ الله أعلم. في عهد عيسى، قبل عهد عيسى، الله أعلم. إنما بعد القسطنطينية سيبقى للنصارى روما خلاص، هذا هو أعظم مزائلهم، انتهى النصارى بذلك، يكون المسلمون قد أتاحوا القوة الكبيرة العظيمة في الأرض وقضوا عليها وأنهوا مدنهم وقوتهم الدينية وقوتهم العسكرية، وبالتالي بقي الكلام على اليهود. عرفنا أن سقوط القسطنطينية سيتبعه خروج الدجال، وأن الدجال سيكون معه 70,000 يهودي، وأن هو نفس يهودي الدجال، والمعارك بين المسلمين واليهود قائمة منذ أن بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم، وما حدث في بني النضير وبني قريظة وبني قينقاع وفي خيبر، وقال أخرجنا اليهود والنصارى من جزيرة العرب. في حديث مسلم فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، إذ طاح فيهم الشيطان إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاء الشام خرج. فبينما هم يعدون للقتال من الدجال، يسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة، فينزل عيسى بن مريم. قلنا إن المعسكر أو قيادة مركز قيادة المسلمين في دمشق في الغوطة، فلما يرجعون المسلمون يرجعون إلى مكانهم ويتمون الصفوف للصلاة، في هذا الوقت عند الإقامة إلى القيمة نزل عيسى عليه السلام واضعا كفيه على جناحي ملكيه، ينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، وموجود الآن المنارة البيضاء وهي أحد منازل الجامع الأموي بمدينة دمشق. إذا نزل عيسى عليه السلام قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم، فإذا رآه عدو الله أي الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء، فلو تركه لم ذاب حتى يهلك، ولكن يسلبه الله بيده فيريهم دمه في حربته. الدجال إذا جاء ومعه 70,000 يهودي من يهود أصبهان، هي مدينة في بلاد فارس معروفة الآن معروفة، فيحاصر الدجال واليهود الذين معه عيسى والمسلمين. ولكن الله سينصر المسلمين فيفتحون المدينة ويهجمون على الدجال ومن معه. وتقوم معركة كبيرة جدا بين المسلمين وبين اليهود الذين مع الدجال. قال عليه الصلاة والسلام في هذه المعركة: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرق فإنه من شجر يهود. ولذلك يكثرون من زراعته الآن في بلاد فلسطين. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينزل الدجال في هذه السبقة، وهي الأرض المالحة التي لا تنبت، والمراد خارج المدينة، طبعا لا يكون المدينة النبوية، لكن يطوف في الأرض، ثم تكون النهاية أنه سيحاصر آخر جولة الدجال، سيحاصر من المسيح المريم والمسلمين. قال: ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته. ومن هم شيعته؟ اليهود. حتى إن اليهودي ليختبئ تحت الشجرة أو الحجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم: هذا يهودي تحتي فاقتله. قال الألباني إسناد حسن لولا عن مثل إسحاق. ويدل على أن هذا القتال بعد خروج الدجال أيضا ما رواه ابن ماجه عن أبي أمام الزهري قال: فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أكثر خطبته حديثا حدثناه عن الدجال وحذرناه، فذكر خروجه ثم نزول عيسى عليه السلام لقبله. وفي الحديث قال عيسى عليه السلام بعد الانصراف من الصلاة التي أقيمت والمسلمون محصورون وقد صلوا، قال: افتحوا الباب، فيفتح ووراءه الدجال معه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلل وتاج، كلهم ذو سيف محلل وتاج، قيل هو الطيلسان الأخضر ونوع من الألبسة. قال: فإذا نظر إليه الدجال أي بعيد ذاب كما يذوب منه في الماء، وينطلق هارما، ويقول عيسى عليه السلام: إن لي فيك ضربة لن تسبقني بها، لن تذوب قبل أن أضربك. فيدركه عند باب اللب الشرقي فيقتله، فيهزم الله اليهود. وهذا التجمع الثاني الذي كان الذي على الأرض أمام المسلمين، فيقتله فيهزم الله اليهود، فلا يبقى شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق الله ذلك الشيء، لا حجر ولا شجر ولا حائط ولا دابة إلا الغرقدة فإنها من شجرهم لا تنطق. والحديث الصحيح الثاني أيضا. واستدل الحافظ بن حجر في الفتح لهذا الحديث على كون قتال اليهود هذا سيكون بعد خروج الدجال من دون عيسى. وقوله افتح الباب اي باب المسجد، ولد الشرقي البلده القريبه من بيت المقدس معروفه يدركه عيسى عندها، والغرقده شجر ذو شوك معروف ببيت المقدس. وجاء عند احمد ايضا في حديث الكسوف ان النبي عليه الصلاه والسلام قال في خطبه الكسوف بعد الصلاه: غيم الله يحدث، لقد رايت منذ كنت اصلي ما انتم لاقون في امر دنياكم واخرتكم، وانه والله لا تقوم الساعه حتى يخرج 30 كذابا اخرهم الاعور الدجال. ثم قال: وانه سيظهر على الارض كلها، يطوف الارض يمتحى فيها إلا الحرم وبيت المقدس، إلا الحرم وبيت المقدس، لا لم يستطيع الدجال اقتحام بيت المقدس، وانه يحصر المؤمنين في بيت المقدس فيزلزلون زلزالا كثيرا، ثم يهلكه الله تبارك وتعالى وجنوده حتى ان سبن الحائط او قال افضل الحائط لينادي او يقول يا مؤمن او قال يا مسلم هذا يهودي او قال هذا كافر فاقتله. قال الحافظ ابن حجر اسناده حسن، وعلق الالباني على ابن خزيمه بتضعيفه. ونطق الحجر هنا نطق حقيقي ولا شك في ذلك. ورد حديث اخر ضعيف عند الطبراني: لتقاتلون المشركين حتى يقاتل بقيتكم الدجال على نهر الاردن، انتم شرقي وهم غربي. على اي حال، الاحاديث الصحيحه فيها مزيد من التفصيل اكثر من قضيه شرق الاردن نهر الاردن غرب نهر الاردن. فاذا اذا كانت هذه الملحمه مع اليهود فسيشهدها عيسى عليه السلام، بينما الملحمة اللي مع النصارى ستكون قبل نزول عيسى. فالمسلمون سيحضرون ملحمتين عظيمتين يفتتحون فيها النصارى فيقضون عليهم في واحدة، ثم يقضون على اليهود في الثانية مع عيسى عليه السلام، ولعل فتح روما سيكون في عهد عيسى عليه السلام كما تقدم. هذا بالنسبة للمعركة أو الملحمة الثانية التي ستكون ضد اليهود. المهدي، وسنتحدث في درس مستقل عنه أو أكثر، سيشهد قتال اليهود، ولعله يشهد فتح روما أيضا لأنها ستكون بعد قتال اليهود. وجاء عند بني إسرائيل في كتبهم ذكر معركة يقال لها هرمجدون. هذه المعركة يقمصنون حولها كثيرا خصوصا في هذه الأيام، ويتكلمون عن معركة هرمجدون، وبعض المسلمين مع الأسف انساق وراء كلام الكفار وحاول أن ينزل الأحاديث على ما عند هؤلاء، مع أن أكثر ما عندهم هراء وكذب وافتراءات وأشياء مزورة ومحرفة ولا يمكن الاعتماد عليها، لا يمكن الاعتماد عليها. لكن المقصود أن كتب النصارى واليهود فيها كلام عن معركة هرمجدون، والمقصود بها طبعا تل مزيد، وهو تل المعروف في أرض فلسطين، لأن هار تعني في العربية جبل، مجدون هو الوادي مزيد، وهذا المكان يبعد 55 ميلا عن تل أبيب و20 ميلا شرق حيفا و15 ميلا من شواطئ المتوسط. يعتقد اليهود والنصارى أن جيوش من 200 مليون جندي سيأتون إلى مجد للبدء في خوض الحرب النهائية، ويحاول اليهود الآن اقناع النصارى. طبعا أثاروا أشياء في أمريكا وفي غيرها وطائفة وعند الإنجليكانيين، وهناك يعني مدرسة أو مذهب يتبعه أكثر عشرات الملايين يوقنون بهذه الفكرة، أنما ستقع معركة بين المسلمين وبين اليهود والنصارى المتحالفين هرمجدون، وأن المسيح سينزل وينصرهم بزعمهم، وأن المسيح لن ينزل حتى تقوى إسرائيل ليتمكن النصارى معها من افتتاح المسلمين. ويحاولون أن يفسروا أشياء في التوراة المحرفة والإنجيل المحرف على هذا. فهناك نسوخ يعني عندهم، ويكون في ذلك اليوم يوم مجيد جود على أرض إسرائيل، ويقول السيد رب إن غضبي يصعد غير في خلال سخطي، وفي ذلك اليوم يكون رعش عظيم في أرض إسرائيل، ويرعش تمام سمك البحر وطيور السماء ووحوش الحقل إلى آخره، وأستدعي السيف عليه في كل جبال. يتكلم يعني كلام عن معركة وعن زلزلة ستكون كبيرة، وأن جيش طرس سيأتي إلى آخره. والتلمود الذي فكر به حاكمات الخدام نصوص التوراة ذكروا فيه قبل أن يحكم اليهود نهائيا لابد من قيام حرب بين الأمم يهلك خلالها ثلثاء العالم، ويكون 7 سنين يفلتون الأسلحة التي اكتسبوها بعد النصر. بعض اليهود كتبوا في فهمهم لهذا إننا نقرأ في شريعة الأنبياء أننا مختارون من الله لنحكم الأرض، وقد منحنا الله العبقرية كي نكون قادرين على القيام بهذا العمل، إن كان في معسكر أعدائنا عبقري فقد يحاربنا، ولكن القادم الجديد لن يكون كفءا لأيدي العريقة في أيدينا إلى آخره، بس عن في نفسهم. بالنسبة للنصارى عندهم نصوص ينسبونها إلى المسيح عليه السلام. إذا سمعتم بحروب وأخبار حروب فلا تخلفوا، فإنه لابد أن يكون هذا، ولكن لا يكون المنتهى إذلاك، فتكون أمة على أمة ومملكة على مملكة، وتكون مجاعات وأوبئة وزلازل في أماكن شتى، وهذا أول المخاض، ولكن هذه كلها مبتدأ أو جاحد. ثم يعني عبارات أخرى فيها ذكر كلمة هامج الدون، ها أنا آتي كذب طوبى لمن يسر ويحفظ ثيابه كأن يمشي عريانا، يجمعه إلى الموضع الذي يدعى بالعبرانية هرمة الدون. فإذا في اعتقاد مشترك بين اليهود والنصارى أن الخلاص سيأتي على يد المسيح الذي سينزل، وأنه سيقودهم في المعركة. طبعا هذه الأشياء التي يذكرونها في كتبهم لا يمكن الوقوف لها إطلاقا ولا الاعتماد عليها أبدا، والله سبحانه وتعالى قد أخبرنا أنهم سيكون أعداء لنا إلى قيام الساعة، وأن المسلمين سينتصرون على النصارى في معركة بمفردهم وعلى اليهود في معركة بمفردهم. إذا أن ينزل المسيح على حلف بين اليهود والنصارى في هرمة الدون هذا الكلام لا يمكن الوثوق به نهائيا، ولذلك لا عبرة بما يروجه هؤلاء اليوم ولا بمن اخدع به من أبناء المسلمين وبنى عليه سلاليا وبنى عليه علاليا وقصورا، وألف كتاب هرمة الدون كلام يعني رد بالغيب تخرج. عندنا الأحاديث الصحيحة تشرح كيف ستكون النهاية بيننا وبين اليهود والنصارى، والحمد لله على نعمه. وبذلك نكون قد انهينا الكلام عن اشراط الساعه الصغرى والملاحم التي ستكون في اخر الزمان، وسنبدا بعد ذلك ان شاء الله بذكر قصه المهدي وعيسى والدجال والاشراط الكبرى في الدروس القادمه بمشيئه الله، وصلى الله على نبينا محمد.